الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فدرسنا اليوم بالله تبارك وتعالى هو الدرس السابع من دروس المذاكرة حول العقيدة التدمرية للإمام تقي الدين شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكنا قد فرغنا البارحة من الحديث حول أحد الإشكاليات الموردة على الأصل الأول، وهو أن الكلام في الصفات أو كلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، وذكرنا أن موجب التفريق الذي يقدمه بعضهم أن في فرق بين ما كان ثابتا بالدلالة العقلية وما كان ثابتا بالدلالة النقلية. وذكرنا أن ابن تيمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى أدار النقاش فيما يتعلق بهذه المسألة عبر مسارين أساسيين، مسار يعني جدلي ومسار يعني إن صح التعبير بنائي، يعني معرفي علمي، يقدم من خلاله البرهن والدليل على ما يعتقد أنه حق. يعني فيما يتعلق بالمسار الأول، مسار الحجاجي، يعني يقدم أشبه المسارين أو ثلاثة مسارات. المسار الأول المسار التنزلي، يعني بمعنى أنه يتنزل مع الخصم ويلتزم ما يريده الخصم إلزامه. فيقول ابن تيمية ما عندي مانع، نستطيع أن نثبت المعاني التي تنفيها ولا تجري القاعدة فيها بالدلالة العقلية، مثل الرحمة ومثل الغضب والكراهية والسخط وغيرها من المعاني. فهذا مسار تنزلي، يعني يلتزم فيه الإنسان بأصل الخصم ويدعوه إلى إلى إلى إلى طرد هذا الأصل متى ما أمكن إثبات تلك الصفات بالدلالة العقلية. والمسار الآخر اللي هو المسار الإبانة عن تناقض الخصم ووقوعه في الإشكالية، بحيث أن إذا كانت القاعدة كما تقولها فيجب عليك أن تطردها وتلتزم بها، والواقع يشهد بأنك لا تثبت جميع صفات الله تبارك وتعالى على وجه لائق به بالدلالة العقلية فقط، بل تثبت جنسا من الصفات أو أفرادا من الصفات بالدلالة النقلية. وذكرنا يعني عدة تمثيلات متعلقة بهذا الإطار. هذا ما يتعلق بالمسار الجدلي، وهو زي ما ذكرنا يمكن من مجموع الفتاوى في رسالة الإكليل ذكر مسارا حجاجيا ب يعني استيراد الشبهة والإشكالية من الأكثر إغانا في التعطيل والنظر في طبيعة الجواب اللي يقدمه الأشعري، فيقول له نحن نلتزم ذات الجواب اللي تقدمه للمعتزلي أو الجهمي أو غيرهم في الإجابة على الإشكال الذي أوردته علينا. ثم بين ابن تيمية أن مصدر الدليل متى ما كان صحيحا كان مصححا لإثبات المعنى في حق الله تبارك وتعالى بغض النظر عن نوع الدليل وجنسه. فالله تبارك وتعالى استعمل في القرآن الكريم الأدوات العقلية للبرهنة على جملة المعاني المثبتة في حقه تبارك وتعالى، فهذا يعطي أصل لحجية الدلالة العقلية في هذا الباب. لكنه في المقابل كذلك أخبرنا تبارك وتعالى وألزمنا بأن نأخذ بمدلولات السمع فيما يتعلق بمثل هذه المعاني. وكثير الدلائل الشرعية القرآنية الدالة على حالة التعاضد بين العقل وبين السمع وبين النقل، يعني مثلا يقول الله تبارك وتعالى في حق أصحاب النار لو كنا نسمع أو نعقل، وبالتالي في نوع من أنواع المزاوجة بين الآية القرآنية الثانية في سورة قاف إيش إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب يعني عقل أو ألقى السمع وهو شهيد. فعندنا هذه الثنائية الموجودة في كثير من دلالات الوحي. فهو يريد التعبير عن نوع من أنواع السعة يعني في طبيعة الأدلة المستعملة في إثبات هذه المعاني وعدم الاقتصار على لون واحد. والواقع يشهد أنه لا ينبغي لمؤمن يؤمن بالله تبارك وتعالى أن يطرح الاستدلال بالدلالة النقلية مطلقا، وأنها ترى إذا يعني أن هذا قد يجرنا إلى منطقة شديدة الإشكالية. وإذا من الأشياء الغريبة التي تحتاج النوع من أنواع التحرير في بعض الطبقات العلمية أن تجد بعضهم مثلا ما يأتي للصفات الخبرية مثل اليد والعين والقدم والرجل والإصبع والوجه وغيرها لله تبارك وتعالى، تجده أن يثبت هذه المعاني لله تبارك وتعالى متى ما كان مصدرها القرآن الكريم ويتأول ما كان مصدره في السنة النبوية. وهذا مسلك يعتبر غريب، يعني ما هو السبب الموجب للأخذ من هنا والأخذ من هنا. إذا كانت قضية التواتر فبالإمكان إما تنزلا أن نقيم من الدلالات المتواترة الموجودة في الباب الثاني أو يعني وليس هو موجب يعني باضطراد، بس شاهد أنه موجود يعني وقد يكون جزء من مأخذ هذه القضية ما تحدثنا عنه في الدرس السابق، وهي مسألة كبيرة يعني يمكن أطلنا الحديث فيها شيئا ما، وهي أن الدلالات النقلية دلة لفظية لا تفيد اليقين، يعني ليس مطابقا بالضرورة لمن فرق بين الكتاب والسنة فيما يتعلق بهذا الباب، لكن قد يكون جزء من المأخذ أن القطعية فيما يتعلق من جهة الثبوت في القرآن الكريم ليس كالقطعية الثابتة من جهة النقل. وطبعا بحثنا يعني المسألة الثانية بنوع من أنواع التطويل يعني المناسب للدرس مع كونه مختصرا من جهة عرض المسألة من حيث هي. والكلام الأصوليين لو استجرب الإنسان ترى كثير يعني المعالجة. وإذا حتى يعني قبل ما نبدأ اليوم ممكن نقرأ جزءا يسيرا من كتاب التحبير شرح التحرير في أصول الفقه للمرداوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لأنه يقدم يعني ملخصا جيدا فيما يتعلق بمسألة مسألة البارحة. وعد ما طويل قصير ترى. يقول الشيخ قوله يعني صاحب التحرير: قال الشيخ وغيره اللي هو الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى: والأدلة القولية قد تفيد اليقين. والأدلة القولية قد تفيد اليقين، طبعا هذه عبارة مهمة، لأن عبارة قد تفيد اليقين وتعطيك إيحاء بأنها لا يلزم أن تدل على اليقين ضرورة. وهذا صحيح، صحيح أن الدلالة النقلية من حيث هي يعني أو الدلالة السمعية أو الدلالة الخبرية من حيث هي مقطوعة عن كافة القرائن لا تفيد اليقين، لكن بطبيعة القرائن المحتفة بها قد ترتقي إلى مستويات اليقين، وقد تقعد إلى مستوى من مستويات الظنية، وقد تنزل حتى عن هذه الدرجة. يعني زي ما ذكرنا مثال أن إنسان مثلا ناصح لك محب، لما ينصحك بنصيحة معينة زين فإنك تصدقه، يعني تغلب جانب التصديق، وبحسب صدقية الطرف المقابل. للأم لما ترحم ولدها على سبيل المثال، الولد عنده ثقة عالية بأن الأم ناصحة له كذا، بالتالي هو يقطع ويجزم بالمعنى اللي ينقدح، وقد يتدرج يعني يكون أقل شأنا بحسب طبيعة الإنسان. لكن لو كان عدو له يعني فقد يجعل من عداوة هذا الشخص قرينة على أن ظاهر كلامه ليس مقصودا. لاحظ أن تنقلب بحسب طبيعة القرآن، وبالتالي الكلمة الواحدة أو الجملة قد تكون جملة واحدة، لكن بحسب طبيعة القرآن المحتفة بها قد ترتقي لمستوى القطعية، وقد تنزل إلى حد الظن المرجوح وما دون ذلك، وما يعني وما دون ذلك بحسب السياق بحسب القرينة. يعني ما يقول الله عز وجل في مثلا لأصحاب النار: ذق إنك أنت العزيز الكريم. لنحن ندرك أن هذا الكلام ليس مقصودا به مجرد ظاهر هذه الألفاظ، مقصود به إيش؟ مقصود به لما يذكرون الأصوليين يقول لك أن الأمر ويرتبون أشياء معينة، فيقول لك أن هذا إنما جرى على وجه الإهانة، إنما يجرى على وجه الإهانة. فالشاهد يقول الشيخ تقي الدين وغيره: والأدلة القولية قد تفيد اليقين، يعني تفيد القطع بالمراد، وهذا الصحيح الذي عليه أمة السلف وغيرهم. قال الشيخ تقي الدين: عند السلف لا يعارض القرآن وغيره بحال، وحدث ما قيل أمور قطعية عقلية تخالف القرآن، إن هذا أمر أو معنى محدث انتهى. يقول: وقد حكوا في ذلك ثلاثة أقوال، يعني في إفادة النقليات للقطعيات. يقول: وقد حكوا في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها أنها تفيده مطلقا، والثاني لا تفيده مطلقا، قال لتوقف اليقين فيها على أمور لا طريق إلى القطع بها، واختاره الآمدي في الأبكار والرازي في المحصول والأربعين اللي هو القول الثاني. القول الثالث أنها قد تفيد إذا انضم إليها تواتر أو غيره من القرائن الحالية، ولا عبرة بالاحتمال، فإنه إذا لم ينشأ عن دليل لم يعتبر، وإلا لم يوثق بمحسوس انتهى. طبعا وهو النقل يعني من شرح الكواكب. فيحكي لك ثلاث أقوال، وبغض النظر يعني ليهمنا من القول الثالث مرجحا أن حتى الأمر ينبغي لا يحصر في إطار هذا الطبيعة من القرائن الضيقة شيئا ما، التواتر القرائن الحالية ممكن تتوسع المسألة، كما ذكر الإمام القرافي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، نبه إليه الشيخ عبد الرحمن محي المعلم اليماني. يقول: قال الكوراني: والأدلة اللفظية النقلية بدون قرينة لا تفيد القطع بالحكم لاحتمال مجاز أو اشتراك أو غير ذلك مما يخل بالتفاهم، وأما مع انضمام قرينة قطعية كالتواتر على أن المراد ذلك قطعا. فتلاحظ يعني في نوع من أنواع يعني الاحتفاء الأصولي بجنس من القرآن، تلاحظ دائما يمثلون به أكثر من تمثيلهم بغيره. فهذا الكلام القرآني يقول لك إن ما نستطيع إفادة القطع من خلال النقل إلا إذا احتفت به قرآن، وذكر القرينة الأولى قرينة التواتر. ولذلك قال: لا يجوز للمجتهد أن يخالف ما أجمع عليه، لأن المجمع عليه، طبعا لاحظ فيه نوع من أنواع الارتباط في العبارة، لأن قال لك كالتواتر عن المراد القطع، ولذلك لا يجوز المجتهد أن يخالف ما أجمع عليه. لما ترجع طبعا إلى أصل الكلام من كلام القرآن تلاحظ أن فيه يعني سقط يجعل في نوع من أنواع إخلال الفهم المحتمل من العبارة أو عبارة الكوراني بشكلها التام، قال كالتواتر على المراد باللفظ الفلاني في المورد الفلاني كذا، يعني في الحاشية المحقق استجاب عبارة الكوراني أو انعقد الإجماع على ذلك، فإنه يكون كون المراد ذلك قطعا. فهو ذكر قرينتين، ذكر قرينة تواتر وقرينة الإجماع. قالوا لذلك لا يجوز المشاهد أن يخالف ما أجمع عليه، لأن المجمع عليه لا يمكن أن يكون خلاف حكم الله تعالى، فإفادة اليقين بمثل هذه القرينة مسلم، ولكن المتن القطعي إذا خلع عن هذه القرينة لا يفيد قطعا. يعني لأن إذا حذفت الحين لفظة الإجماع أو معنى الإجماع كقرينة، قد يسيء الإنسان فهم العبارة، عبارة القرآن، ولكن المتن القطعي إذا خلع عن هذه القرينة، قد يتوهم أن هذه القرينة اللي هي إيش؟ قرينة التواتر، زين، لا يفيد قطعا. فيسيء الفهم أنه يرتب أن القرينة المعمول بها والمعترف فيها عند القرآن هي التواتر وحده، بحيث إذا خلت عن التواتر لم تعد مفيدة للقطع، حين هذا المعنى ليس مقصودا للقرآن. يعني هذه القرينة إما على التطبيق والتمثيل وهي قرينة الإجماع وهو أقرب بحكم سياق الكلام، أو هذه القرينة عن القرينة جنس القرينة التي ترق الخبر من الظنيات إلى القطعيات. قال ويظهر ذلك في أقيم الصلاة، لأن العلماء، هذا أحد تطبيقات تمثيلات، لأن العلماء يقولون أن أقيم الصلاة انعقد الإجماع بأن الصلاة المقصود في الآية اللي هي الصلاة الشرعية بالدلالة الاصطلاحية الشرعية الحقيقة الشرعية، يعني اللي هي أقوال وأفعال مفتتحة بتكبير مختتمة بتسليم، وليس مقصود بها اللي هو الدعاء. طيب كيف أدركنا؟ يعني ممكن يقول الإنسان أن ظاهر النقل يدل على هذا المعنى، ما احتمال أن يكون وأقيموا الدعاء؟ أو مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أن الصلاة إيش المانع أن يكون مقصودا بها الدعاء على وجه مرجوح؟ إذا نقول الإجماع انعقد على أن المقصود بالصلاة في هذا السياق هو الصلاة الشرعية. قال وفي ثلاثة قروء، لاحظ يعني لاحظ، ويظهر ذلك في أقيم الصلاة وفي ثلاثة قروء، فإن المتن في الكل سواء، لاحظ، مع أن المراد من الأول قطعي دون الثاني، وذلك واضح أن القروء مختلف فيها بين أهل العلم، وبالتالي في حالة من التردد ما نستطيع النزم، وهذا ظاهر، فيترجح للعالم بالقرائن ترجيح أحد القولين ولا يستطيع الجزم بأنه مراد الله عز وجل، بخلاف أقيم الصلاة مترجح عنده أن الحقيقة الشرعية هي المقصودة على وجه الجزم بخلاف الدعاء. قال والحق أن النفي والإجابة لم يرد على شيء واحد، فإن الذي يقول لا دلالة قطعية في النقليات يريد بذلك نظرا إلى الدليل مع قطع النظر عن القرائن. وإحنا نقول أن ترى هذا مسلك يعني إشكالي من حيث هو، يعني هو ليس صحيحا أن يتعامل الإنسان مع الكلام باعتباره إيش، يعني مجرد مفردات مقطوعة الصلة عن القرائن، مقطوعة الصلة عن المتكلم بها، مقطوعة الصلة عن المتلقي لها. يعني هذا جزء من الإشكال اللي طرأ عند بعض الأصوليين في محاكمة كثير من الأشياء، ولذا ذكرنا عبارة أمس الجويني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، واللي يقرأ الكتاب الأصولية قد يدخل عليه هذا الوهم فعلا. يعني لما تجي الحين لما يتكلمون عن قضية النص وقضية الظاهر وقضية المجمل، إيش اللي يحصل؟ كثير من طلبة العلم لو طلب منه عطني نصا يعني بالدلالة الأصولية، ينقدع في ذهنه مباشرة ما يتعلق مثلا بمفهوم العدد لأن كثر التمثيل به، ويشعر أن يصعب عليه أن يذكر نصا خارجا مثلا عن إطار مثل هذا المفهوم كمثال، يعني في حين النصيات أو ما كان من قبيل النص في النقليات ترى كثير، لكن ميزة مفهوم العدد أن نص من حيث التركيب، من حيث يعني تلك عشرة كاملة خلاص انتهى، واضح أن عشرة ما يحتمل أن يكون 11، ما يحتمل 9، ما يحتمل 1، لا يحتمل إلا 10، ولو أريد غير ذلك لكان كذبا، ليست المسألة يعني لكان كذبا، لا يحتمل إلا هذا المعنى، بخلاف كثيرا من النقليات تفيد القطع إذا احتفت بها قرينة، فهي من حيث هي قد تكون ظنية من جهة الأصل إذا قطعت العلاقة عن القرآن وبالقرآن ترتقي. فإدراك هذا الملحظ جيد وتنبه له يعني مهم عند التعامل مع الممارسة الأصولية. قال فإن الدليل، فإن الذي يقول لا دلالة قطعية في النقليات يريد بذلك نظرا إلى الدليل مع قطع النظر عن القرائن، والذي يقول به يضم إليه القرينة، ومن قال إن اللفظ بعد القرينة لا يفيد فهو مكابر. انتهى، يقول اللي هو المرداو وهو حسن. طبعا مع ملاحظة إن من قال لا دلالة قطعية في النقليات وقع كما ذكرنا البارح في إشكاليتين، يعني يريد بذلك نظرا إلى الدليل مع قطع النظر، الحين يعني كأنه يقدم خطاب اعتذاري، ومظنة من يقدم له هذا الخطاب الاعتذاري الرازي ومن تبع الرازي، فيقال لكن في ملحظ ينبغي ملاحظته وإدراكه أن الإشكالية اللي وقع فيها الرازي والإيجي والآمدي ومن تابعهم على هذا القول أنه وقع في إشكاليتين. الإشكالية الأولى اللي هو حصر دلالة القرينة في إطار شديد الضيق بحيث يمنع من إعماله في يعني عدد من النقليات الأخرى، والجانب الثاني أنهم صرحوا بقطع هذا الإعمال للنقليات فيما كان سبيله العقليات، يعني المعاني اللي ممكن تستفاد من إطار النقلي ممكن تفيد القطع بالتواتر والإجماع، ذكروا هذا ونبهوا وأكدوا على أن لا ينسحب هذا الحكم يعني في إفادة النقليات ما كان يعني من قبيل العقليات، وهذا يعني أشرنا إليه يعني إشارة. قال ابن قاضي الجبل، طبعا ابن قاضي الجبل يعني من مشاهير تلاميذ ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقال والحقيقة يعني لما قرأت العبارة ما تحصل عندي يعني معنى واضح وممكن أحد من الزملاء يفيد فيها. قال ابن قاضي الجبل يقال ما المعنى بالدليل اللفظي الظواهر مع النصوص أو الظواهر بمفردها؟ يعني ما نقول الدليل اللفظي هل المقصود بها يعني في بحث المسألة هي الظواهر مع النصوص، يعني الدليل اللفظي هو ما كان ظاهر وما كان نصا من النقليات، أو الظواهر بمفردها وما ذكر يعني ترجيحا ومظاهر عندي ما هو المقصود. ويقال أيضا وهذا مهم جدا وهو موجب الحين الحكاية تعليق ابن قاضي الجبل، قال ويقال أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن مراده فيما جاء به، ولنا ألفاظ نقطع بمدلولها بمفردها وتارة بانضمام قرائن أو شهادة العادات ثم يمنع معارضة الدليل العقلي القطعي للدليل الشرعي. فهذا تنبيه كذلك لابن قاضي الجبل مهم. قال وقولهم الموقوف على المظنون مظنون باطل، هذا يعني أحد أوجه التعقب، لأن قال يعني ما كان من قبيل إذا كانت مقدمات الشيء ظنية فيجب أن يستخرج من حكما ظنيا، فقال الموقوف على المظنون مظنون باطل، لأن الموقوف على المقدمات الظنية قد يكون قطعيا، بل الموقوف على الشك قد يكون قطعيا فضلا عن الظن ويعرف بوجوه. وذكر تطبيقات وتمثيلات بعضها متفهم عندي وبعضها ممكن يكون محل اعتراض وبعضها ليس مفهوما عندي. فقال أحدها الأحكام الشرعية قطعية، وحط نقطة يعني ما مثلوا كذا، بالتالي مش واضح تماما ما هو يعني مقصود بذكر هذا العنوان. واضح أن قريت في مجموعة كتب الأصولية أن هذا عنوان يعني لهذه المسألة يذكرون الأحكام الشرعية قطعية فيفيد معنى معين، لو كان في حد شباب أصولي يمكن يخدمنا في هذه المسألة. الثاني أن الشك في الركعات يوجب الإتيان بركعة أخرى فيقطع بالوجوب عند الشك، يقول مع وقوع الشك إيش اللي حصل؟ حصل استيقان وقطع بوجوب الإتيان بركعة زائدة، فاستفدنا من الشك يقينا. طبعا ممكن يتعقب أن هذا ليس هو يعني مدخل الموضوع، ليست القضية أن نريد التوصل إلى نتيجة قطعية من خلال مقدمات، يعني إذا توسع دائرة ومفهوم المقدمات إلى هذه المستوى فنعم، لكن كأن أصل البحث ليس مقصودا به ما كان من هذا القبيل، أن يعني إذا وقع الشك فقد يترتب عليه حكم شرعي يعني قطعي يعني مع احتماليته. يقول وكذا لو شككنا في عين الحلال كاشتباه ميتة بمذكات وأجنبية بأخته، فيقول لك أنه يقع الشك ويترتب عليه حكم قطعي، يعني مثلا في الصور اللي ذكرها بالتحريم، تحريم مثلا تناول هذه الشاة وتحريم اتيان كلتا المرأتين على سبيل المثال. الثالث إقامة البينة عند الحاكم وانتفاء الريبي يقطع بوجوب الحكم حتى لو جحد وجوهه كفر. إقامة البينة عند الحاكم اللي يظهر لي يعني المقصود بالتمثيل وهو قريب الحقيقة من يعني أصل التأصيل القاعدة أنه ممكن يرتب الإنسان على المظنون أمرا قطعيا، أن الشارع نزل يعني نزل ما يتعلق بشهادات مثلا عند القضاة نزلها منزلة القطعيات، يعني مثلا لما يشهد اثنين على أن فلانا اثنين من شهود العدول وكذا أن فلان قتل فلان، فمن الجهة العقلية المحضة في مدخلية يعني للاشتباه والإشكال أو الظنية في شهادة الشهود، يعني ليس هو من قبيل المتواتر الذي يفيد القطع واليقين بذاته. نعم قرينة العدالة القائمة الموجودة يعني هي صيانة دينية من تعمد الكذب، لكن يظل احتمال، يظل ولو احتمالا ضئيلا، لكن الشارع ما راعى هذا الاحتمال الضئيل وإنما نزله منزلة إيش؟ القطع، يعني وأوجب يعني يعني يعني هذا المسلم مثلا معصوم الدم قطعا، فإذا قيل أن سبب الموجب لرفع عصمة الدم شيء ظني فالأصل أنه لا يسقط القطع بالظن، لكن مثلا العلماء خرجوا الموضوع قالوا لا، الشارع نزل هذه الشهادة منزلة القطعيات، ولذا استبيح الدم في هذه الحالة. ولذا تجد يعني ليؤكد هذا المعنى أن الشارع مثلا تشدد فيما يتعلق بالشهادة على الزنا لاعتبارات معينة لمزيد التحوط، وبالتالي فمعناته ليش ما اشترط طيب في بعض الجنايات الأخرى ذات الاشتراط، مع ملاحظة أن حتى 4 شهود وإن كان يعني على مستوى عالي من التحوط ولكنه لا يصل وفق المنطق الأصولي على الأقل المنطقي إلى حد التواتر الموجب للقطع اليقين. هذه طبعا عبارة حتى لو جحد وجوبه كفر، يعني هذه كذلك يعني يحتاج إلى أحد يعني يوضح ما اتضحت عندي بصراحة. ففي هذه الصورة القطع متوقف على غير قطعي انتهى. يعني هذه يمكن بعض المحات الملخصة، يعني حكاية الخلاف وتبيين بعض المعاني وذكر أحد الترجيحات. وخلاصة الكلام أن الأدلة اللفظية كما ذكر الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى قد تفيد القطع واليقين، وإفادتها القطع واليقين بطريقة العلماء مثل ما قال ابن قاضي الجبل إما الجملة بمفردها أو بملاحظة القرائن، القرائن متسعة وهي شاملة لجميع الأحكام اللي يمكن أن تستفاد من النقل. طيب ننتقل إلى الفرق الثاني، واليوم بإذن الله عز وجل عندنا عدد من الفروق اليسيرة ثم في فرق محوري وأساس ويحتاج إلى نوع من أنواع التركيز. الفرق الثاني قالوا أن يعني بعضهم أورد الفرق بهذه الطريقة، قال أن الصفات العقلية أو صفات المعاني، خلينا نعبر الصفات العقلية كالسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والحياة، لما وردت في النقل وردت مقصودة لذاتها، وردت مقصودة لذاتها في سياقاتها، بل تأتي أحيانا مؤكدة بمطالبة أهل الإيمان بالإيمان والعلم بها. يعني مثل قول الله تبارك وتعالى مثلا لما يقول الله سبحانه واعلموا أن الله بكل شيء عليم، أو قول الله تبارك وتعالى في وحدانية فاعلم أنه لا إله إلا الله. فيقولون أن سياقات القرآن الكريم في التعرض لهذه المعاني من الظاهر المقصودة لذاتها تريد أن تحدث إيمان بهذه المعاني في نفس العبد، بل تأتي مؤكدة بهذه المعاني. ولذا كثيرا ما تختم مثلا الدلائل القرآنية بذكر أسماء الله تبارك وتعالى، بخلاف ابن يقولون اللون الآخر من الصفات اللي تريدون إثبات الله عز وجل وهما كان من جنس الصفات الخبرية، فإنها لم ترد يعني مقصودة لذاتها، بل يعني بل كانت يعني عرضت في سياقات قصد بها أمر آخر. يعني مثلا ما يقول الله عز وجل ولتصنع على عيني، هم مثلا يثيرون شبهة يقول لا، القصة والحكاية كلها متعلقة بموسى وليس مقصود الآية إثبات عين الله تبارك وتعالى مثلا أو تجري بأعيننا، هي القصة والحكاية متعلقة بنوح عليه الصلاة والسلام، وذكرت من غير مطالبة أحد بالاعتقاد والإيمان بأن الله تبارك وتعالى عينا. وهكذا يقيس الإنسان، وهكذا يقيس الإنسان مثلا ما يقول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، فيقول لك أن المقصود بالآية السياق زين، لما قالت اليهود يعني يد الله مغلولة، فأراد الله تبارك وتعالى أن يبين لهم بأنه سبحانه وتعالى كريم معطاء جواد سبحانه وتعالى، بل يداه مبسوطتان، وليس المقصود بها إثبات يد لله تبارك وتعالى بطريقتهم طبعا يد يعني جارحة يعني كما يقال. طبعا الاعتراض على هذا الإرادة وهذا الإشكال اللي ذكره بعض المعاصرين، وهنا ملحظ الحقيقة جيد يعني إدراك وملاحظته، أن الشبهات اللي ذكرها المتكلمون المتقدمون على مثل هذا التنظير وهذه القاعدة وما يتخذ قرينة لصرف المعنى عن الله عز وجل وما لا يتخذ قرينة أكثر يعني نضجا وأكثر عمقا وأحسن مأخذا من طريقة كثير المتأخرين. يعني هذا الملحظ ملحظ متهافت، وسبب يعني وتهافته هو سبب موجب إعراض كثير متقدم المتكلمين عن ذكري. يعني ما خطر في بالي أحد أن يورد مثل هذا الاعتراض، أن في صفات الله تبارك وتعالى قصد الله عز وجل يعني الإيمان بها، وفي أشياء أخرى لا ذكرت في القرآن وذكرت مضافة الله عز وجل وقد تخلق الوهم وقد خلقت الوهم والإشكال، لكن ترى ليس مقصودا من غير ما يبين الله تبارك وتعالى لنا عن قرينة بينة واضح أنه ليس مقصودا بهذه الإضافة. لاحظ الارتباك والإشكال في طبيعة الشبهة وطبيعة الإشكالية. طبعا نؤكد وهذا معنى دائما نستحضر في كل الجوابات حقتنا، أن ليس كل فرق يقام يكون بالضرورة فرقا معتبرا مؤثرا. يعني خلنا بس ليس مقصود تشويه هذا الفرق، بس التقريب المدون نقصده. هب إن قال قائل أنا لا أثبت من المعاني المضافة لله تبارك وتعالى إلا ما سبق به المطالبة بالإيمان أو العلم أو المدلولات هذه، يعني مثل فعلم، إذا قال لي فعلم سأثبت المعنى هذا لأن قال لي اعلم هذا المعنى، وما خلع عن هذا المعنى فلا يصح أن أعمل به. فنقول أن مثل هذا الفرق ليس موجبا لي الطراح العملي ببقية المدلولات، لأن هذا أحد الصياغات الممكنة للمطالبة بالإيمان، وعندنا صياغات أخرى يعني متعددة كثيرة جدا. ولذا من المخاطر المهددة لتبني هذه النظرة، وهي أحد اللوازم الخطيرة المترتبة عليها، أن لو أجرى الإنسان مثل هذا الأصل وهذه القاعدة وهذا التصور قد يتأول حتى ما يتعلق بمطلق السمعيات، مطلق الغيبيات. لأن لاحظ هو جزء من الارتباك بالإشكال أن أن أن أن هذه الشبهة وهذه الإشكالية هلامية ليس لها حدود واضحة، يعني يستطيع الإنسان يوسعها ويضيقها بحسب هواه، بحسب ما ينقدح في نفسه، ليس يعني هو لم يقدم لنا ضابطا معياريا محددا نستطيع من خلاله أن ندرك ما هو المعاني اللي قصد الله عز وجل الإيمان بها، إيش المعاني اللي ما قصد الإيمان بها. لا، تجد أن المسألة إنما استجلبت كأداة جدلية لدفع يعني مخاصمة الخصم أكثر من كونها معيارا يستطيع الإنسان أن يحدد في ضوئه ما يصح أن يكون مؤمنا به وما لا يصح أن يكون مؤمنا به. ولذا هذه إشكالية كبيرة. ولذا الذي ندعيه أن كثيرا من السياقات القرآنية، كثير من السياقات القرآنية والأحاديث النبوية ذكرت فيها المعاني التي لا يريد الخصم إثبات الله عز وجل، ونحن نزعم أن السياق دال على على على على جوهرية ومركزية إضافة هذا المعنى لله تبارك وتعالى. ولذا لاحظ لما قريت بعض الكتاب اللي كتبوا دائما يحاولون أن يذكروا من المعاني، يذكروا من المعاني ما كان يعني أقل قوة في إفادة المعنى مع وجود دلائل شرعية أخرى أقعد بإثبات المعنى في حق الله تبارك وتعالى. يعني مثلا لما نذكر الأدلة المثبتة لليد لله عز وجل، ترى ليس أول دلائل القرآنية اللي تقف على الرأس القائمة مثلا يقول الله تبارك وتعالى ما مثلا بل يداه مبسوطتان، زين، أو العين مثلا تجر بعيوننا، أو يعني أن مدركين. يعني مثلا من أقوى الأدلة القرآنية المثبتة لليد الله تبارك وتعالى قول الله عز وجل ما منعك أن تسجد ما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد ما خلقت بيدي. فالسياق اليد في الآية القرآنية صعب من جهة تأويلها، هذا رقم واحد صعب. والجهة الثانية أنه واضح أن مقصود ذكر هذا المعنى لبيان الامتياز، لبيان امتياز آدم عليه الصلاة والسلام على بقية المخلوقات، ويقيس عليه مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق ثلاثة أشياء بيده. إذا ألغيت فكرة بيده بإضافة هذا المعنى في حق الله عز وجل ما عاد هنالك قيمة حقيقية لهذا الحديث أو هذا الإطلاق، إنما صار في معنى مقصود أو مشار إليه. مثلا لما يقول الله عز وجل، لاحظ في إثبات الفوقية عندنا أدلة كثيرة جدا، فلما يعمد الخصم يقول لك مثلا قل الله تبارك وتعالى مثلا يعني عندنا مدلولين، قل الله سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده، زين، ويسعى لتأول هذه الآية فيقول لك أن الفوقية المقصودة في الآية فوقية القهر وهو القاهر فوق عباده، مثل هذا مشابه لقول فرعون وإنا فوقهم لقاهرون. فنقول يعني يمكن أن يتأول عربية بحسب لغة العرب هذا المدلول، لكن ما تصنعون بقول الله تبارك وتعالى يخافون ربهم من فوقهم، فنقول من فوقهم أقعد في تثبيت معنى الفوقية الذاتية من تلك الدلالة، مع كون تلك الدلالة بالقرائن الأخرى من الدلالات تدل على أن الفوقية المثبتة لله تبارك وتعالى هي فوقية الذات وفوقية القدر وفوقية القهر كما نعلمه. فشاهد أنه ضروري أن يدرك هذا الإنسان المعنى أن عندنا مدلولات كثيرة موجودة في القرآن وفي السنة ذكرت فيها سياق إثبات الصفات الخبرية لله تبارك وتعالى، والإشارات المضمنة في هذه الدلائل تشير أنه يقصد الإيمان بمثل هذه المعاني. يعني مثلا خذ يعني قائمة يعني سريعة، مثلا يقول الله عز وجل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. طبعا إذ ذكرت هذه الآية بعد يستحضر الإنسان التفسير النبوي، إن لما قدم رجل من اليهود النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الحديث يضع الله عز وجل السماوات على الإصبع، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اليهودي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وورد في رواية عبد الله بن مسعود رضي الله في البخاري فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبري. وتجد الحين إشكاليات يقعون فيها شراح هذا الحديث إذا كان من قبيل المتكلمين، أنه يقول لك ترى ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وتعاقبه بذكر الآية والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات، إيش بداية الآية وما قدر الله حق قدره، زين. فبعض الشراح يقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقصوده بالضحك ليس على سبيل التصديق وإنما على سبيل إيش السخرية والهزو، زين، يعني كأن لسان الحال يقول شوف عقل اليهودي هذا الممثل المشبه لله عز وجل أعوذ بالله وما قدر الله حق قدره، وقاعد يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. زين، طبعا واضح ان شاهد الآية اللي هو الأرض جميعا قبضته يوم القيامة وسماواته مطويات بيمين، ان هذا هو المقصود المطابق. وان يعني جاءك الإمام ابن خزيمة عليه رحمة الله تبارك وتعالى ورد على من تأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفق هذا السياق وهذا الشعور والسخرية وهذا، قال إن كيف يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يتعرض لجناب الله سبحانه وتعالى بحضرته فيبدل الغضب النبي صلى الله عليه وسلم ضحكا. زين، إن ما يتصور أن يكون هذا المعنى هو المقام اللائق بحكاية هذا التصور. ثم أين تذهبون بقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الذي كان حاضر المجلس اللي فهم من ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر؟ طيب هب جدلا، هب جدلا ان فعلا النبي صلى الله عليه وسلم من ضحك سخريه. طيب لاحظ الاضلال اللي حصل بهذه الضحكه، ليس متوهما، يعني ليس نحن المتاخرين لما قرينا الحديث توهمنا ان ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا، لا، ابن مسعود اللي كان حاضر ذلك المشهد فهم هذا الفهم، وما وقع شيء يصح له مثل هذا الفهم. فواضح ان الايه القرانيه معضده بقرينه حديث النبي تدل على قصد اثبات هذا المعنى في حق الله تبارك وتعالى على جهه الحقيقه. مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الله خلق ثلاث اشياء بيده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ الحديث هذا، يضحك الله من قنوط عباده وقرب غيثه يعلم ان فرجهم قريب. اعرابي موجود في حضره النبي صلى الله عليه وسلم فيقول او يضحك ربنا، لاحظ القضيه اللي توقف عندها، او يضحك ربنا، يعني لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ساق الحديث يضحك الله من قنوط عباده وقرب غيثه، الحين على طريقتهم ان لا، مو مقصود اثبات الضحك لله عز وجل، وانما كذا لاحظت الحين التأول المزاجي، لا، ان مو مقصود هذا اثبات هذا المعنى المضاف لله عز وجل، المقصود يعني بس حكايه احوال العباد التشاؤم ومعرفه الله عز وجل بالمستقبل المغيب، وان هنالك ما يبعد على التفاؤل بس، ويحيدون القضيه هذه. طيب الصحابي الاعرابي بحضره النبي صلى الله عليه وسلم توقف عند هذه القضيه، قال او يضحك ربنا، فالحين يعني خلنا نتنزل ونقول يحتمل ان السياق الاول وفق التاويل المزاجي انما كان مقصود ضحك، بس الحين لما قال او يضحك ربنا كان مفترض بالنبي صلى الله عليه وسلم بحسب طريقتكم ان يقول لا لا لا لا ما يضحك، وانا لما ذكرت الموضوع ترى انت اسات الفهم، وانما لم يكن مقصودا، هو شيء عارض ظهر في سياق الكلام، لا، قال نعم. فقال الاعرابي لن نعدم الخير من رب يضحك، كمثال يعني، وعده امثله. مثلا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله تبارك وتعالى السماء الدنيا في ثلثه للاخر، فيقول الحديث المعروف، يصعب جدا أن يتعقل الإنسان أن ذكر معنى النزول مضافا لله تبارك وتعالى غير مقصود، غير مقصود. ويقيس مثلا يعني الآيات والأحاديث المتعددة، حديث الجارية لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم جارية فيقول لها أين الله، وتقول لا، ترى مو مقصود إثبات الأين لله تبارك وتعالى، ليس مقصود إثبات العلو لله عز وجل. طيب ما هو المقصود، ما هو المقصود؟ فقصي يعني جزء من الإشكال أن اللي يقرأ أصلا سياقات الأسماء والصفات، نصوص الأسماء والصفات التي يتأولها أو يفوضها أو يعطلها الخصم، ويدعي أن هذه السياقات ما قصد بها إثبات هذه المعاني، من الواضح تماما أن في إشكالية، في إشكالية. وقصار الأمر إذا أحسن الإنسان في الطرف الثاني، ظن في الطرف الثاني، أنه نوع من أنواع التعامل المزاجي مع النصوص الشرعية، يبدأ يعني يوسع بحسب المعاني اللي يثبتها، ويضيق نطاق النصوص غير المقصود إثبات بهذه المعاني بحسب مزاجه. طبعا من الإشكاليات كذلك اللي يحتاج الإنسان يستحضرها، وهي أحد أهم الأدوات الجدلية المتعلقة بجملة الفروق هذا، وهي تؤكد على حالة التعجل، الإنسان يبدي شيئا متعجلا من غير ما يدرك اللوازم المترتبة على إلقاء مثل هذا التصور في المشهد، اللي هو عدم الاضطراد، أن تجد الخصم غير مضطرد في إعمال هذا الأصل وهذا التنظير وهذه القاعدة. يعني خلنا يعني نذكر يعني جملة من المعاني، مثلا يعني خذوا يعني مثال، مثلا أين ورد إثبات السمع والبصر مقصودا به إثبات السمع والبصر لله تبارك وتعالى؟ أين ورد؟ ها؟ إثبات صفة لله تبارك وتعالى قائمة بالذات هي السمع والبصر، وين ورد؟ إيه، وهو السميع البصير. إيه، فنقول لا، هذا يعني وفق الرؤية الاعتزالية، إذا بنطرد بيجيك المعتزلي بيقول حق الأشعري، بيقول له لا، هذا المقصود به إثبات إيش؟ اسم لله تبارك وتعالى يثبت به حكمه إنه سميع وبصير. لكن كيف فهمت منها قيام صفة بذات الله تبارك وتعالى زائد على الذات هي السمع والبصر صفة؟ لاحظ الحين المعتزلي يورد عليه، لاحظ المشكلة هلامية، احنا لا نقر المعتزلي بعدم ثبات السميع البصير لصفة هي السمع والبصر، احنا نقول إنما اشتق له اسم السميع البصير لقيام صفة بالذات هي السمع والبصر. نقدر نجادل، بس الفكرة الحين إذا أنت استعملت أداة هلامية فكيف تعترض على المعتزلي إذا قال لك ليس مقصودا بها إثبات السمع والبصر وإنما المقصود بها إثبات اسم لله عز وجل بحسب منطوق الآية؟ بتقعد تحاجج تقول لا ترى مقصود لأن كذا وكذا كذا، يقول لك مثل ما هم يجاوبون في ذا يقول لك إنه مو مقصود. تحاول يعني الحين مثلا لما يقول الله عز وجل ما معك تنسخ مخلوقته بيدي، إحنا نشعر أن مقصود إثبات اليد لله تبارك وتعالى. الطرف الثاني في ظل معيار الهلامش بيقول لك، بيقول لك لا ليس مقصودا. طيب كيف نستطيع يعني التوافق على أرضية مشتركة لنعرف من دلالات النقل ما قصد إثباته في حق الله تبارك وتعالى وما لم يقصد إثباته؟ لحطوا المأزق والإشكال. ولذا يعني حتى نؤكد هذا المعنى يعني فيما يتعلق بالسمع والبصر، إن بعض متأخر الأشعرية مثل الرازي ويمكن الدواني و يعني يمكن يأتي في الأوراق يعني لأطمئن إلى صحة النقل، لا يثبتون، لا يثبتون يعني معاني وجودية قائمة بذات الله تبارك وتعالى هي صفات، يثبتون أحكامهم من جنس قول المعتزلة. يعني حتى وجد في الأصحاب من سينازعكم في دلالة النقل على إثبات هذه المعاني صفات قائمة بذات الله تبارك وتعالى. لاحظ المأزق والإشكال. وإذا دخل الإنسان بعدين يعني إذا دخل الإنسان في نطاق تفاصيل المعاني المندرجة تحت الصفات المثبتة المقصود بها الإثبات، يعني نستطيع أن نحاجهم بعد بشكل آخر، نقول لهم طيب أين ورد في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الدلالة المقصودة لتثبيت معنى إيماني أن الله عز وجل يتكلم بكلام نفسي؟ وين موجود هذا؟ ليس إثبات الكلام لله عز وجل، إحنا وأنتم متفقون على أن من مقصد الشريعة إثبات كلام لله عز وجل، لكن الحين لا، المطالبة بالقدر الزائد الموجود الذي تؤمنون به وين ورد؟ أنتم تثبتون ليس الحين كلاما فقط، تثبتون كلاما بجنس خاص اللي هو كلام إيش؟ كلام النفسي القديم القائم بذات الله تبارك وتعالى غير متعلق بالإرادة والمشيئة، وأن معنى واحد على الخلافات الموجودة داخل بيت الأشعري. فيقال لهم إيش؟ أنه وين ورد هذا؟ لاحظ، ليس مجرد حتى لو أقاموا الدلالة على ورودي بنازعهم الخصم بيقول إيش؟ أنه ورود إنما ورد عارضا لإثبات الكلام العزيز من غير أن يكون مقصودا به إثبات هذا المعنى في حق الله تبارك وتعالى. لاحظ الإرباك، وين ورد في الشريعة إثبات إرادة واحدة أزلية قديمة لله تبارك وتعالى؟ إحنا ننازعكم، الناقل أثبت إرادة متفقين، بس وين ورد في الشريعة مقصودا به الإيمان بهذه التفاصيل المدرجة تحت مفهوم الإرادة؟ يعني على يعني على على على سبيل المثال. ثم يقال يعني ثم يقال ويعني هذا يؤكد حالة التناقض وعدم الاضطراد. زين، هل ورد في القرآن الكريم في ظل المعيار اللي أقمتموه الآن إن في سياقات قرآنية تدل على قصد الإيمان بمعان دون معان أخرى، طيب هل ثبت في القرآن وفي السنة إثبات الرحمة مقصودا بها الإيمان باتصاف الله بالرحمة ولا لا؟ كمثال، هل ورد في ضوء المعيار حقهم؟ يعني مثلا ذكرنا أحد المعايير بقضية مثلا قضية ختم الآيات. زين، طيب الله عز وجل مثلا الله عز وجل في القرآن الكريم في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يعني إذا لم يكن مقصود إثبات هذا المعنى في حق الله تبارك وتعالى فكيف يمكن إثباته؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء، واضح أن فيه قصد لإثبات هذا المعنى. يعني إذا صار حيز المجادلة على الأقل نقول نستطيع أن نقيم لكم من الدلائل المطابقة لما تعترفون بأن الشارع قصد الإيمان به من معان معينة مثل الرحمة، مثل إحنا ندعي الغضب، مثل الكره، مثل السخط وغيرها من المعاني، ندعي أن هذا من جنس هذا، أن الدلائل لو قارنا بنجدها متطابقة، ومع ذلك هل تثبتون هذه المعاني في حق الله تبارك وتعالى التي ينطبق عليها المعيار؟ الحقيقة أنهم لا يثبتون الله تبارك وتعالى، يتأولون الرحمة والغضب والسخط وغيرها من معاني بالإرادة، يتأولونها بالإرادة وتصير بحسب طبيعة الصفة. الرحمة هي إرادة الإنعام، والغضب إرادة الانتقام، وغير ذلك يعني من المعاني. وذكرنا طبعا الإشكالية لكن نعيد التذكير بها اللي قضية الموقف من بقية المغيبات المضمنة في دلائل الوحي. يعني لو فتحت الباب هذا سنقع في في في إشكالية إمكانية فتح باب التأويل، وهذا اللي وقع. يعني مثلا من طوائف الباطنية وكذا أن بدأوا يتأولوا ما يتعلق بالأحوال الأخروية على سبيل المثال، ويقول لك مثلا لما يتكلم الله عز وجل عن الحور العين ويتكلم عن الفاكهة ويتكلم عن الطير ويتكلم عن نعيم الجنة الحسي، ترى لم يكن مقصودا به الإيمان بهذه المحسوسات وكذا، لكن هو تقريب وكذا، والمقصود بها اللذات الروحانية ممكن يتأوله وفق ذريعة لاحظت لأنك فتحت باب ذريعة إن في معاني موجودة في القرآن قصدت في معاني ما قصدت، ونؤكد طبعا على إشكالية هلامية معي.